جزاكم الله خير. هذا الأخ فتحي عمر يسأل: هل ورد عند القبر أن يقال ادعوا لأخيك فإنه لن يسأل؟ وهل يسري هذا في السقط يعني؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، لكن هل هذا فعله الصحابة؟ ينظر، فإن ما كان قد فعله الصحابة فيكتفى بما جاءنا وما ورد عن الصحابة، لأن الصحابة كانوا أفهم لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما السقط فإنه ليس بمكلف، والأصل في ذلك حتى في دعاء الجنازة أنه يدعى لوالديه وأن يكون فرطا لهم إلى الجنة. ولا أدري هل يدعى له ويستغفر له، لا أدري بالنسبة للسقط، والله تعالى أعلم.